يرفع الفدى اسم له ويصل طبعه فالجوب اسم ظل مفهوم بها وعلم تصف الضمر بها على خبر خبر ليس مفهوم بها وعلم تصف الضمر على ذلك. طيب إلى عقيل لا لا ظل أنا ما أعطيه ظل. يلا عقيل أعطنا مثالا لباتا. نعم أعرف يفعل خبر. طيب الولد كان ما هو كان اللي عند نبات ايش صح صحيح انتم سمعتوا اعرابه. طيب يلا بيت الله اعرب عيد المثال لاصبح من القران صح سهل الله دولة ما يرى الاخ زكي وأصبح فؤاد أم موسى أعرف أصبح وما هو مضارع ولا إيش يضم خطأ أصبر ترى هو لو بيعرف يختلف من سهام شرعت أين مضاف إليه نعم مبني عليه. طيب ها ذهب يلا ناصر خطأ نعم هي. والمعنى صحيح هي. كمل نعم واحد اثنين ثلاثة يلا نصر زال مضارعا من القرآن نعم مضارعا من القرآن إلا من رحم ربك ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. طيب اعرب ولا يزال المختلفين نعم فعل مضارع ناس يعمل عمل كان مرفوع هنا والواو نعم